الله كيف يعشق حبيب الله كيف يحب رسول الله من سمع اسمه من سمع حديثه من سمع ذكره ولم يصلي عليه فالله جل جلاله صلى عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بخيل بخيل من سمع الحبيب الطبيب الحبيب الطبيب الحبيب الطبيب سيدنا حبيبنا رسول الله صلوا عليه نفسي أشوف طلعتك ومل عيني بنظرتك نفسي أشوف طلعتك ومل عيني عيني بنظرتك وبس خدود حضرتك وبس إيدين حضرتك يا جمال جمالك يا حبيب يا طبيب يا حبيب يا طبيب صلوا عليه.